وختامه مصر. نرجو من فضيلة الأستاذ الشيخ القارئ المقرئ في العالم الإسلامية وقارئ جمهورية مصر العربية الشيخ طه النعماني حفظه الله تعالى أن يتفضل وليقرأ علينا ما تيسر له من القرآن المجيد بالقراءات المختلفة والأصوات والمقامات المختلفة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأخوة الإيمان والإسلام. شيخ صالح المرعي كما أقول في شمديد كيف إيمان؟ إننا نحبكم في الله. هم أبو الله تبارك وتعالى كي وجزي أبو سات محبة ركتے ہیں كي أبو قرآن المجيد كي سات محبة ركتے ہیں. ما شاء الله هذا الحفل كبير جدا. ما شاء الله يقول بني محفل ہے اور میں دیکھ کر بہت خوش ہوا. ولكن ذهبت إلى حفلات أصغر فكان هناك تشجيع وسمعنا يعني التهليل والتكبير أكثر من ذلك، فما لكم أنتم نائمون؟ ما شاء الله فرما رہے کہ میں بہت محفل میں حاضر ہوا ہوں، وہ تعداد کی وجہ سے تو کم تھے لیکن وہ مجھے انہوں نے بہت داد دی اور انہوں نے مجھے بہت دلیل کر دیا کہ میں اور بھی اچھا پڑھوں، اور آپ لوگ میرے خیال میں سو رہے ہیں اور نعرہ تکبیر اور ایسے الفاظ سے مجھے داد نہیں دیتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. الله جزاكم الله. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو إنما يتذكر أولو الألباب الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون بیٹھے آرام سے بیٹھے رہنے کے لوگوں کو میں تھوڑا تھوڑا پیچھے سبحان الله ما شاء ارے بار بار فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو إنما يتذكر أولو الألباب إنما ويخشون ربهم ويخافون الحساب ما شاء الله ما شاء الله والذين صبروا والذين صبروا والذين صبروا والذين صبروا بابتغاء ربهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والذين صبروا والذين صبروا والذين صبروا ابتغاء Thank you. لمن يشاء

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت كذلك أرسلناك في قد خلت من قبلها أمم. سبحان الله أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا ما شاء الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ما شاء الله ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى فلا تنسى إلا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى ما شاء الله يا شيخ يا اخي الشيخ إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر النفعات الكبرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فقال بل تؤثرون الحياة الله أكبر لا إله إلا الله اقرأ وربك الأكرم سبحان الله